السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة أرجو أن تعيروني أسماعكم فيها جيدا، لأنها تتعلق بتنظيم بعض المسائل المتعلقة بإقامة الصلاة ومتى يقوم المأمومون للصلاة وأيهما أملك بالإقامة. هل المأمومون يقفون صفوفا قبل أن يدخل الإمام وقبل أن يقيم المؤذن للصلاة؟ ما القصة؟ ما أحكامها الشرعية؟ من موجود في كتب الفقه وفي كلام أهل العلم حول هذه القضية؟ لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال. نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترتيل المؤذن صيغة الإقامة. ناس بيقفوا صف ولسه المؤذن ما أقامش. السؤال هو عرض على اللجنة الدائمة فقالت: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا، إذا لم موجود داخل قاعة الصلاة. يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أما إذا كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة. ما تعملش صف قبل ما تقام الصلاة، تفضل مستريح جالس، وعندما ينادى لك لكي تقوم إلى الصلاة تقوم. لكن تعمل صف ولسه المؤذن ما نادى إلى الصلاة، ما أقام للصلاة، هذا ليس بالصحيح وخلاف المأثور والمنقول عن أهل العلم في هذه المسألة. ولا حرج على المأموم أن يكون قيامه عند أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. إن وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حد محدود، والأمر في ذلك واسع سواء أكان في أول الإقامة كما قلنا أو في أثنائها أو في آخرها. والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام، ولا يقوم المصلون إذا أخذ المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام للحديث المذكور. في حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس. دحضت يعني مالت جهة الغروب، جهة مالت جهة الغرب وقت الزوال يعني، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. مرة ثانية: كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، أي مالت جهة الغرب، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فصفوة القول أن الإمام إذا لم يكن في المسجد فلا يقام إلا عند رؤيته أو عند شروع المؤذن بألفاظ الإقامة، أما إذا كان الإمام في المسجد فيقام عند شروع المؤذن بالإقامة. هذه مسألة. المسألة الثانية، من أيهما أملك بالأذان وأيهما أملك بالإقامة؟ لقد ذكرت لحضراتكم حديث جابر بن سمرة وقد أخرجه مسلم في صحيحه، كان بلال يؤذن إذا ضحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن علي موقوفا بإسناد صحيح المؤذن أملك بالأذان والقارئ أي الإمام أملك بالإقامة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقيم أقيم. فالمؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. والنووي رحمه الله في المجموع في فقه الشافعية يقول: قال أصحابنا أي الشافعية: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. المؤذن ضامن، إذا دخل الوقت يرفع الأذان مباشرة ولا ينتظر إذنا من أحد. وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، ولا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. ووقت الإقامة منوط بالإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فلو أقام بغير إذنه قال إمام الحرمين في الاعتداد به تردد. يعني لقد بلغ الأمر مبلغ أنه إذا أقام الصلاة بغير إذن الإمام له هل تعتبر إقامته أم لا؟ في خلاف فقهي بعض أهل العلم قال إن هذه الإقامة باطلة وينبغي أن تقام الصلاة مرة أخرى بعد أن يأذن الإمام، وإن كان الراجح يعني الاعتداد بها. وفي مطالب أولي النهى: ووقت إقامة مفوض لإمام، فإن أراد المؤذن إقامة الصلاة فبإذنه أي الإمام يقيم تأدبا. يعني قال في الجامع: وينبغي للمؤذن ألا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة. وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الإمام أملك بالإقامة، فقال: الإمام يقع له الأمر أو تكون له الحاجة، فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام. يعني قد يحدث الإمام عارض، عايز يدخل حمام، يتوضأ، يصلي ركعتين فينتظره المؤذن والمأمومون حتى يفرغ من حاجته ويأذن بالإقامة. الإمام يقع له الأمر أو تكون له الحاجة، فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام. فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة تقام الصلاة، وربما تأخر حتى يؤذنونه بالصلاة. ففي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها. وفيهما في الصحيحين قول عمر: الصلاة يا رسول الله، لقد رقد النساء والصبيان. الصلاة يا رسول الله، لقد رقد النساء والصبيان. فعند يعني وعند عبد الرزاق يقول قال سفيان يعني يقول الإمام للمؤذن تأخر حتى أتوضأ أو أصلي ركعتين، وإسناده صحيح. يعني في تفسير ما معنى أن الإمام أملك بالإقامة، أي يقول للمؤذن تأخر حتى أتوضأ أو أصلي ركعتين وإسناده صحيح. بقيت مسألة فضل انتظار الصلاة، لما العجلة؟ أنا أفهم عجلة، واحد عنده دوام بعد 5 دقائق، عنده موعد مستشفى، حالات استثنائية. فيما عدا هذا أنت في روضة من رياض الجنة، في ضيافة ربك عز وجل. لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إيه معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ إسباغ الوضوء إتمامه، والمكاره إنما تكون بشدة البرد أو ألم الجسم ونحو ذلك. يعني أن يتوضأ الإنسان على كره منه، إما لأنه محموم فينفر من الماء فيتوضأ رغم الحمى على كره، أو أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فيتوضأ على كره، أو أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كر ومشقة لكن بدون ضرر، أما مع وجود الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم. فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. في الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة واللفظ للبخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ينتقد وضوءه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. روضة من رياض الجنة وأمطار من الرحمات تنزل عليك، والملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هل هناك أجمل ولا أحلى ولا أطيب من هذا؟ تجلس في مثل هذه الروضة تحفك دعوات الملائكة لك بالمغفرة والرحمة. وينبغي للموفق أن يعمر وقته، خاصة إذا كان في بيت من بيوت الله عز وجل، أن يعمره بالذكر، وأن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. ثم يتأكد الأمر في الفترة بين المغرب والعشاء، لأن النقاش امبارح كان في صلاة المغرب، وهذه الفترة بالذات هي فترة غفلة، والعبادة في أوقات الغفلات مما يعظم أجره عند الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما بين المغرب والعشاء في حديث صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل يعني عن حذيفة يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام أحمد بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون أو يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون، حتى اعتبروا إن قيام الليل بيبدأ من بعد المغرب مش من بعد العشاء، لأن الليل يبدأ إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس فقد بدأ الليل، فاعتبروا أن الصلاة بين المغرب والعشاء جزء من قيام الليل. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يؤلف قلوبنا على الحق، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.